تحلو هذه الأجواء المطيرة بالاستماع إلى هذه الدروس وإلى هذه المواعظ في أسماء الله وصفاته مع فضيلة الشيخ الدكتور عادل أمطيرات الأستاذ في كلية الشريعة في جامعة الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور عادل، صبحك الله بالخير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صبحك الله بالخير أخوي وعيد، صبح على أخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات. حياك الله. إذن متابعة لهذه السلسلة الجميلة الرائعة القيمة، سلسلة أسماء الله الحسنى، فأترك لك المجال فتفضل مشكورا مأجورا. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، الحديث متصل حول سلسلة أسماء الله الحسنى. حينما يعرف المسلم أسماء الله عز وجل ويتعرف على هذه الأسماء يجد في قلبه شيء من الراحة والطمأنينة والسكون والسعادة، وهذا هو الهدف من أن يتعرف المسلم على ربه عز وجل سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. من أسماء الله عز وجل الحسنى العظيمة، وكل أسماء الله عز وجل عظيم، اسم الله عز وجل العزيز. ربنا عز وجل هو العزيز الذي عز كل شيء فقهره وغلبه ودانت له العباد والرقاب، لا يمانع ولا يغالب لعظمته وسلطانه سبحانه، لا مانع لما أراد ولا مخالف ولا معقب لحكمه، وهو الواحد القهار. ربنا عز وجل هو العزيز الشديد انتقامه من أعدائه، لا يمنعه من ذلك مانع ولا يحول بينه وبينه حائل، الشديد في انتقامه ممن عصاه وخالف أمره ونهيه. ربنا عز وجل هو العزيز الذي له العزة كلها، عزة القوة وعزة الغلبة وعزة الامتناع، وهو العزيز فلن يرام جنابه أن يرام جناب ذي السلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء، هذه صفتان، وهو العزيز بقوة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان. ورد اسم الله عز وجل العزيز في كتابه سبحانه وتعالى 92 مرة، كما في قوله تعالى: ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، ذلك تقدير العزيز العليم، توكل على العزيز الرحيم، أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، وغيرها من الآيات. هناك آثار للإيمان بهذا الاسم، إذا آمن الإنسان بأن الله عز وجل هو العزيز فإن لذلك آثارا كثيرة، منها أولا أن نعلم بأن الله عز وجل هو العزيز الذي له جميع معاني العزة سبحانه، كما قال عز وجل: إن العزة لله جميعا سبحانه هو السميع العليم. ويقول علماء معاني العزة ترجع إلى ثلاث معاني: عزة القوة وعزة الامتناع وعزة القهر، كلها لله عز وجل. عزة القوة وهي وصفه العظيم الذي لا تنسب إليه قوة المخلوقات وإن عظمت، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. المعنى الثاني عزة الامتناع، فالله عز وجل غني بذاته لا يحتاج إلى أحد، لا يبلغ العباد ضره فيضرونه ولا نفعه فينفعونه، بل بيده الضر والنفع، وهو المعطي المانع، منزه سبحانه وتعالى عن مغالبة أحد وعن جميع ما لا يليق بعظمته وجلاله من العيوب والنقائص. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم سبحانه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. المعنى الثالث من معاني العزة عزة القهر والغلبة لجميع الكائنات، كل الكائنات مقهورة لله عز وجل، خاضعة لعظمته، منقادة لإرادته، نواصي جميع المخلوقات بيده سبحانه، لا يتحرك منها متحرك، لا يتصرف متصرف إلا بحوله وقوته سبحانه. فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ومن آثار الإيمان بسم الله العزيز أن يعلم المسلم متى تكون ومتى يكون عز الأمة. الأمة، عز الأمة، هذه الأمة العظيمة، لا يكون بالصراخ والصياح والعويل والبكاء، لا يكون عز الأمة بالشعارات والهتافات، لا يكون عز الأمة بالمظاهرات والثورات. إن عز الأمة إنما يكون بتوحيد الله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. واسمع لقول الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. متى يكون ذلك؟ قال: يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أخبر سبحانه وتعالى، وهذه قضية مهمة لأن هذا هو العلاج الرباني، أخبر أن النصر والتمكين في الأرض وتبديل الخوف بالأمن إنما يكون بتوحيده وعبادته وحده لا شريك له. فإذا وحدت الأمة ربها وتركت الشرك بجميع أنواعه وانقادت لأوامر الله عز وجل بحسب الوسع والاستطاع، جاء النصر والتمكين في الأرض. قال ابن القيم رحمه الله: ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض، فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك، فسببه مخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى غير الله ورسوله. إذا ترك المسلمون طاعة الله تعالى أصبحوا أذل الأمم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة، وهي نوع من أنواع الربا، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلة لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن، ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوها إلا ابتلاهم الله، انتبه، بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. ولا منع قوم الزكاة إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. ولا خفر قوم العهد إلا سلط الله عليهم العدو فأخذ بعض ما في أيديهم. وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله عز وجل في كتابه إلا جعل بأسهم بينهم. الأمر الثالث من آثار الإيمان بسم الله عز وجل العزيز أن العزيز في الدنيا والآخرة هو من أعزه الله سبحانه. فمن طلب العزة فلا يطلبها إلا من الله عز وجل. قد جعل الله عز وجل العزة قرين طاعته والذل قرين معصيته، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي من كان يريد العزة ويطلبها فليطلبها من الله عز وجل، فلله العزة جميعا ليس لغيره منها شيء. فتشمل الآية كل من طلب العزة، ويكون المقصود بها التنبيه لذوي الأقدار والهمم من أين تنال العزة وتستحق ومن أي جهة تطلب. فمن طلب العزة من الله وصدقه في طلبها بافتقار وذل وسكون وخضوع وجدها عنده إن شاء الله سبحانه. لا تنال العزة إلا بطاعة الله. من أحب أن يكون عزيزا في الدنيا والآخرة فليلزم طاعة الله، يحصل له مقصوده، لأن الله عز وجل هو مالك الدنيا والآخرة وله العزة جميعا. إن المطيع لله عزيز وإن كان أفقر الناس، عزيز بطاعة الله. ثبت في المسند عن أبي سعيد الخدري قال: اجتمعوا ناس من الأنصار فقالوا: آثر علينا غيرنا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فجمعهم ثم خطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم تكونوا أذلة فأعزكم الله؟ قالوا: صدق الله ورسوله. وقال عمر رضي الله عنه لأبي عبيدة: إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام. فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. صاحب الطاعة عزيز بعزة الله، قوي ولو لم يكن له أنصار، محمود في أموره كلها. أما صاحب المعصية فذليل، لا عز له ولا قائمة تقوم له. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. إن العاقل من الناس من عرف مواطن العزة فتحراها، ومواطن الذل فتوقاها. وأعظم مواطن الذل إنما يكون في معصية الله. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. إن المعصية تورث الذل ولا بد، فإن العز كل العز في طاعة الله. قال الحسن البصري رحمه الله: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وكان من دعاء بعض السلف: اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك. وفي دعاء القنوت: إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. ومن آثار الإمام بسم الله العزيز أن نعلم بأن من أسباب العزة أن يكون الإنسان عزيز العفو. فالعزيز هو من يعفو عن من ظلمه وهو قادر على الانتقام، فهذا هو، فهذه العزة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. العزة الحقيقية في مقياس الشرع أن يعفو المسلم عند المقدرة، وهو قوي قادر على الانتقام، فيكظم غيظه عند الغضب ثم يثني ذلك بالعفو. قال سبحانه في وصف أهل الجنة المتقين: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادم على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. تقول عائشة رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء من قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله. فهذا هو نبينا الكريم ومعلمنا الحليم الذي بعثه الله معلما للبشرية ورحمة للإنسان، يدخل مكة فاتحا، هذه مكة التي ائتمرت على قتله وأخرجته وعذبت أصحابه ونكلت بها وقاطعته وكذبته وقاتلته في بدر وأحد والخندق وألبت عليه العرب جميعا. دخلها يوم الفتح العظيم دخول المتأدبين الشاكرين معترفا بفضل الله سبحانه وتعالى، وأعداؤه أمامه وصناديد قريش أمامه، وهو يقول: يا معشر قريش ويا أهل مكة، فاشرأبت إليه الأعناق وزاغت عند سؤاله الأبصار، سألهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ صاحت الجموع الوجلة بكلمة واحدة كأنما كانوا على اتفاق بترديدها، قالوا: خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء. عفى عنهم صلى الله عليه وسلم، وهو قادر على عقابهم والانتقام منهم، لكنها العزة. لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت قلبي من هم العداوات، إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات، وأظهر البشرى للإنسان أبغضه كأنما قد حشى قلبي محباتي. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما نقول، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا محمد. جزاك الله خير، بارك الله فيك شيخنا الفاضل الدكتور عادل المطيرات، الأستاذ في كلية الشريعة في جامعة الكويت، على هذه السلسلة القيمة، سلسلة أسماء الله الحسنى. ونعد مستمعين إن شاء الله في أننا في صبيحة كل يوم اثنين سيكون لنا معك هذا اللقاء المبارك حتى نتابع هذه السلسلة. فبارك الله فيكم وإلى الملتقى إن شاء الله، في أمان الله. حياك الله، مع السلامة.